النبي عليه الصلاة والسلام يقول جرير بن عبد الله البجلي عنه، يقول جرير: لما دنوت من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنخت راحلتي وحللت عيبتي، يعني حقيبتي فكيتها، ولبست حلتي تزين، ثم دخلت وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يتكلم في المسجد. يقول: فلما دخلت رمان الناس بأبصارهم، كل اللي في المسجد التفتوا ينظرون إلي. قال: فجئت وجلست، ثم قلت الذي بجانبي، ما كانت خطبة جمعة هي، ربما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس يعني أمور دينهم وكذا، فقلت الذي بجانبي: يا عبد الله، هل ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمري شيئا؟ شوفكم كلكم أول ما دخلت التفتتم إلي، أكيد أن تكلم عني النبي صلى الله عليه وسلم، هل ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمري شيئا؟ قال: نعم ذكرك بأحسن الذكر. قلت: ماذا قال؟ قال: قال: سيدخل عليكم من هذا الباب أو من هذا الفج رجل من خير ذي يمن. جرير بن عبد الله البجلي جاء من اليمن، فيقول: واحد من خيار أهل اليمن، وإن على وجهه مسحة ملك أو مسحة ملك، وكلاهما زينة، يعني وجه جرير بن عبد الله البجلي وجه زين، كأن ملكا مسح عليه فجعل فيه نورا، أو مسحة ملك كأنه يعني تربى مع الملوك يعني فصار مظهره حسنا. قال: على وجهه مسحة ملك أو مسحة ملك. يقول: فحمدت الله على ما أبلاني، يعني حمدت الله على هذا الخير الذي جاءني. هذا اسمه يا جماعة رسائل غير مباشرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسلها إلى بعض الناس يتحبب إليهم بها.